نعم، والعنت والمشقة والشريعة هنا نعم نفي عنها العنت والمشقة، والنبي عليه السلام جاء بالخير والمصلحة والسعادة والراحة، والإنسان يفعل العبادة فيجد فيها سعادته وراحته وأنسه واستقرار. فكيف نصف هذه الأحكام بأنها تكليف؟ بأنها تكليف. من هذا الوجه قال أنه المصطلح هذا غير مقبول، المصطلح هذا غير مقبول. لكن شيخنا لا يناقض أنها فيها سعادة ولذة، أن فيها كلفة. إيه. ليش تمنع؟ فيها كلفة وفيها سعادة. على كل إن هو كان شعر يعني من هذا المصطلح إنه يفيد هذا المعنى. عموما الأشاعرة بما أنهم ينفون الحكمة والمصلحة من الحكم الشرعي، فلذلك يتماشى هذا المصطلح مع معتقد في هذا الباب، فيرون أن الأحكام الشرعية فقط ابتلاء واختبار وامتحان. المعتزلة على الضد من ذلك، ولا يمكن أن يوجد حكم إلا ولا بد أن تتحقق منه مصلحة ومنفعة للعبد. فعلى هذا لو لم تتحقق الحكم المصلحة والمنفعة فهنا قد يعترضون على هذا الحكم. أهل السنة هنا يقرروا قاعدة أنه خلف كل حكم حكمة ومصلحة ومنفعة، لكن العبد قد يدركها وقد لا يدركها. فهذا وجه اعتراض الإمام تيمية. فهل يسلم بهذا الاعتراض أو لا؟ أو هو قال أنه ما جاء، يعني يقال أنه ما جاء التعبير بهذا المصطلح، فهل فعلا ما جاء بهذا؟ قال ابن القيم يقول أنه نفي عن الأحكام الشرعية وصف التكليف، ولم يثبت لها، لا يكلف الله إلا وسعها. نعم، هؤلاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيظهر من هذا هنا الآن المستثنى ينافي المستثنى منه، وهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يكلفها ما في وسعها. وأيضا في حديث أم عائشة في الصحيح المسلم، اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. فهنا النص عبر بهذا اللفظ. طيب، قال والمحكوم به فعله، المحكوم به في به، وبعض الكتب الأصولية تعبر المحكوم فيه، يقول أن المحكوم به هو الحكم. يعني عندنا الآن حكم، كما قلت عندنا حكم، مر معنا سابقا أنه أركان الحكم كم؟ ثلاثة. ما هي؟ الحاكم نعم، والمحكوم عليه اللي هو المكلف، المحكوم فيه اللي هو الفعل، وباقي حكم الحكم محكوم به، هي الحكم نفسه. الحكم يعني عندنا الآن حاكم وعندنا حكم، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والحكم اللي هو حلال حرام واجب مستحب، وفيه المحكوم عليه وهو المكلف، و المحكوم فيه وهنا عبر بالمحكوم به. المحكوم فيه هو الفعل الذي يقوم بالمكلف بالفاعل، هو قال والمحكوم به. أربعة ليس ثلاثة. المحكوم يظهر أنه الأدق هنا أن نقول المحكوم فيه، المحكوم فيه اللي هو فعل، يعني محكوم أن يفعله المكلف أو يتركه، وما في إشكال يعني تقول المحكوم به وتقصد به الفعل أو تقول المحكوم فيه. طيب، قال إذن هو الآن الكلام عن فعل المكلف، الفعل المكلف، ما يتعلق بالحاكم والله سبحانه وتعالى هذا محله المعتقد، والحكم تكلمنا عنه سابقا

الطبيعة قال لك إنه غير مميز. نعم عنده عقل لكن لا يتحقق فهمه إلا بوجود قدر كامل مثلا نقول هنا من العقل. إذن عنده شيء من العقل. طيب قالوا شرط في محكوم عليه عقل وفهم الخطاب، لأن عقل هنا هذه نكرة، نكرة في سياق الإثبات فتفيد أي عقل، فهنا أيضا أضيف إليه مسألة الفهم، لأنه القصد مر معنا في شروط الفعل وجود القصد، لابد أن يعرف حقيقة هذا الفعل، فلا يمكن هنا أن يعرف حقيقة هذا الفعل ويقصد الآمر عند فعل المأمور إلا أن يكون عنده فهم. عنده فهم. طيب ودليله قال عقل وفهم خطاب، دليل هذا حديث مشهور في عقل من أهل. نعم حديث عائشة عند أهل السنن وموقوفا على علي معلق عند البخاري، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ ويحترم، وعن النائم حتى يستيقظ. لمسألة هنا مفيدة الآن، لماذا لم يعلق تكليف الصبي على العقل؟ عنده عقل. لا هو أول مولد عنده عقل بالقوة. لا دعك من القوة حتى يعني المجنون عنده عقل بالقوة. ها ليش الآن لماذا علق الشارع التكليف في الصبي بالعلامات، هذه علامات البلوغ اللي هو النص هنا على الاحتلام، ودوا قاس عليها جمهور أهل العلم الإنبات والسن، الإنبات والسن والحيض بالنسبة للمرأة، هذا منصوص عليه طبعا، مسألة العلامة هذه منصوص عليها، غيرها ليس منصوصا عليه. عندنا الإنبات أخذوها من حديث بني قريظة. نعم 15 عطية القرظي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مقاتلتهم وسب النساء والذرية، لكن من يعترض على هذه العلامة يقول لأنه لا يثق بيهود، هل بلغوا أو لم يبلغوا، لذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة شعر عالة، يعني ما لو نثق بالإنسان هل هو يحترم أو لا يحترم فلا ننظر لمسألة الإنبات حتى لو كان منبتا. ومسألة السن ابن عمر نعم في البخاري مسلم قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزني، وعرضت عليه في الخندق فأجازني، قال عمر بن عبد العزيز والله إن هذا لحد بين الصغير والكبير. لكن فيه رواية عند ابن حبان وصح حسنها بن حجر قال ولم يرني بلغت ولم يرني بلغت. وابن حزم طبعا يربط التكليف بالاحتلال فقط، وقوه ابن القيم اختلفوا طبعا في السن 15 سنة أو 16 سنة أو 17 سنة أو 18 سنة، المالكية والحنفية لهم كلام في هذا. طيب لكن هنا ليش هل مقصود الاحتلام بذاته؟ بأنه عقل. إذا لماذا لم يعلق التكليف بالعقل؟ لا يدرك هذا، يعني غير المحسوس. المحسوس هو العقل موجود منذ الولادة لكن يعني بمقدار قليل جدا، فيزداد يكمل عند البلوغ. إذا خفي، إذا علامة الاحتلام علامة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. والعقل خفية. والشارع هنا يعلق أحكامه على علامات ظاهرة، مثل مسألة قصر الصلاة، المشقة والسفر. هل لذات السفر وإنما لا للمشقة، لكن لما كانت المشقة خفية علق على أمر ظاهر، يغلب على الظن وجود هذا الخفي، يغلب على الظن. مثل النوم ونوى الريح، لما كان الإنسان مستيقظ علق الحدث بخروج الريح، فلما نام خفي خروج الريح، فعلق على أمر يغلب على الظن وجود الريح فيه، وهو النوم. إذن هنا علق الشارع التكليف على الاحتلام، لماذا؟ لأن والمقصود العقل، لأن العقل خفي ويغلب على الظن، وإذا وجد الاحتلام وجد العقل. طيب المجنون إيش قال؟ وش معلق بالاحتلام؟ لا. لماذا؟ يفيق. ها؟ وش معنى يفيق؟ يلعب يعني علقوا بالعقل لأنه يظهر. لأنه العقل بالنسبة للمجنون يظهر إذا صح وذهب عنه الجنون، خلاص كل الناس يعرفون أنه هذا فلان عقل. لكن الصبي ما يمكن أمس تقول أنه غير عاقل والحين، لأنه يأتي كما قلت أنه يأتي تدريجيا، فلما كان يأتي تدريجيا لا يمكن هنا أن يفقه ويكون علامة واضحة. هذا حكم الشريعة هنا. سبحان الله، يعني في هذا الحديث يعني شوف الآن المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم. لما كان العقل يدرك في المجنون علق به، ولما كان لا يدرك في الصبي علق على أمر آخر وهو البلوغ. نعم الاحتلام. مفهوم الخطاب مقصود بفهم أي خطاب؟ ها؟ مقصود بفهم أي خطاب؟ ولا خطاب خطاب؟ الخطاب التكليفي اللي هو يؤمر بأدائه. طيب قال لا حصول شرط شرعي، يعني هل يلزم في التكليف أن يوجد الشرط الشرعي؟ نقول يعني لا، الإنسان لا يكلف بصلاة الظهر إلا إذا كان طاهرا. هل يشترط ها وجود الشرط الشرعي؟ ها لا يشترط. ها الشرط هنا ها الشرط الشرعي لا حصول ها، قال لأنه قال وشرط في محكوم عليه عقل ها وفهم خطاب، لا حصول شرط شرعي، لا يلزم حصول ها الشرط الشرعي لأجل التكليف. فيصح التكليف بالتكليف المكلف أو المحكوم عليه حتى لو كان الشرط الشرعي غير موجود. ترتب على هذا مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين؟ شرط الفعل، ما هي شروط العبادة؟ أول شرط يذكرون الإسلام، إذن هو شرط شرعي. هل يلزم من التكليف حصول الشرط الشرعي؟ إذن يصح تكليف الكفار بفروع الشريعة، فليس من صحة التكليف بالفعل وجود شرطه أو وجود شرطه. إذن هذه المسألة مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هذه مسألة طويلة معروفة المشهورة، هي متفرع عن مسألة اشتراط وجود حصول الشرط الشرعي أو عنه. نعم. إذا قال هنا فالكفار مخاطبون بالفروع، الفروع وش يقابلها؟ الأصول. يعني شيخ شو يعني خاطبون بالفروع قبل الأصول؟ لا هذه الأصول. الأصول متفقين، متفق على أنهم مخاطبون بها الأصول. الفروع طبعا في كلام حول مسألة تقسيم الشريعة إلى أصول الفروع، هل يصح التقسيم هذا؟ هل هو صحيح؟ ابن تيمية وابن القيم أيضا جاء بعده واعترضوا على هذا التقسيم، وقالوا أنه هذا التقسيم حادث وترتبت عليه مفاسد هذا التقسيم، وقالوا أنه غير معروف لا في الشرع ولا عند السلف، وأيضا هذا غير معروف من جهة أصله ومن جهة حقيقته. متى نقول عن هذا عن أصل وهذا وهذا فرق. مثلا يعني الفقهاء مثلا يقولون من الفروع مثلا الصلاة. الصلاة مثلا فعلا فرع، فرع على كل من عبر بالأصول والفروع ورتب عليها الآثار، مثل مسألة الأصول لا تثبت إلا بالأدلة العقلية كعلى المتكلمين، لا يقررون، لا يقررون مسألة عقدية عن طريق الأدلة النقلية، يقولون ظنية والأصل لابد أن يثبت بقطعه، أما الفرع فيتسامحون في هذا. من رتب هذه الآثار فهنا يعترض عليه، لكن من استعملها كمصطلح إجرائي أو تقسيم إجرائي لأجل الترتيب والتقسيم، يعني تقسيم العلوم وفهمها، فهذا لا إشكال فيه. حتى أنه يعني ابن تيمية لو تدخل كلمة فروع في كتبه تجد عشرات المواضع يعبر فيها بالفروع، لا يعترض. يعني لبعض طلبة العلم هم يسمع ابن تيمية وينتقد مثلا التقسيم، فإذا وجد أحد يعبر بهذا التقسيم اعترض عليه، اعترض عليه. مثلاً أدري شيخ عبد اللطيف الشيخ من كتاب اسمه تيميات، عبد اللطيف الشيخ من كتاب اسمه تيميات، يقول ابن تيمية لا يخالف في هذا التفريق، وإنما يخالف بالأثر الذي نعم هو هذا هو ما ذكرته. طيب قال فالكفار مخاطبون بالفروع، مخاطبون بالفروع. المخاطبة بالفرع هل يلزم منه المطالبة بالفعل؟ لا. إذا في فرق بين المخاطبة والمطالبة. المخاطبة بالفعل والمطالبة بأدائه، المخاطبة به والمطالبة بأدائه. هنا يقرر المخاطبة به فقط دون المطالبة بأدائه. قال مخاطبون بالفروع، لكنهم نقول هنا غير مطالبين بفعلها مع كفرهم. والدليل على هذا أنه هل يلزمهم القضاء بعد الإسلام؟ لا، باتفاق أنه لا يلزمهم. اختلفوا في المرتد، إذا ارتد ثم أسلم هل يلزمه قضاء ما فاته أو لا؟ هذه مسألة خلافية. المرتد إذا عاد إلى الإسلام، إذا تاب، هل يلزم بقضاء ما فاته أو لا؟ هذه مسألة خلافية. ومن باب التوسعة واعتبار المصالح يظهر أنه لا يلزمه. هذه ترى تقع عند جملة من التائبين، يكون لا يصلي ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات لا يصلي، وأيضا لا يصوم رمضان، فيحكم بردته ويأتي الآن يقول أنا تائب. فهل نقول هنا بقضاء الصلوات وبقضاء الصيام أو لا؟ قد يكون هذا القول عائق عن توبته. والمسألة طبعا كما قلت خلافية في هذا. شيخنا ما يعني الدليل نقول أنه لا يطلب من القضاء، أنه لا يطلب من القضاء، هذا دليل على أنه غير مطالبين، غير مطلوب من الأداء، صح؟ لا هذا يقرر يعني هو غير مطالبين بأدائه، هم كفار. هو شرط، أو أي إنسان لا يصح منه الأداء إلا بوجود شرطه، لا يصح منه الفعل إلا بوجود شرطه، كما أن المصلي لا تصح منه الصلاة إلا بوجود شرطه وهو الطهارة، وهو الطهارة. فكذلك الكافر لا يصح منه أداء الصلاة إلا بوجود شرطه وهو الإسلام. أذكر واحد قال، هو أنا أتكلم عنه، قال كالإيمان قياس الفروع على الأصول، كما أنهم مخاطبون بالأصول فكذلك مخاطبون بالفروع. مخاطبون بالفروع يا شيخ من جهة المعاملات ولا أيضا العبادات؟ مخاطبون بالفروع من جهة المعاملات ولا أيضا كل شيء، يعني مثلا فيما يتعلق مثلا بالأمر بتحقق شروط العقد، شروط العقد يعني المعاملات. العبادات واضح هنا مخاطبون بأداء العبادات، لكن لو فعلوا عادة وهذه العادة لها شروط مثل النكاح، له شروط هنا، مخاطبون بها أو ليسوا مخاطبين؟ هي مخاطبون بوجود شروطها، لابد أن تكون. هذه في قول انه مخاطبون بالنواهي دون الاوامر، يعني بعضهم قال مخاطبون بالنواهي دون اوامر، قالوا لان الكف عنها ممكن بخلاف الاوامر فغير ممكن ان يفعلها. لكن يظهر لي انه القول هذا لا يتوافق مع قول المخاطبه في محل واحد، لانه مساله المخاطبه تشمل، لا مساله المخاطبه بفروع الشريعه لا يقصد منها المطالبه بالفعل، هذه لابد انكم تنتبهوا. المخاطبه بفروع الشريعه لا يلزم منها المطالبه بالفعل. المطالب المخاطبة هنا يخاطب، أنت مخاطب بهذا الشيء، لكنه هل يلزم منه أنك الآن تفعل؟ لا، لا يلزم من هذا، وإنما يلزم أو أو أو يصح، يصح إذا وجد شرطه. وقال الآن هنا والفائدة، هل الفائدة أنه يفعل لما يخاطب؟ هل فائدته أنه يفعل هذا الفعل وهو كافر؟ لا، ليست هذه، يعني لا يمكن أن يقصد فقيه أو أصولي أصوليين العلماء أنه معنى أنه يخاطب بهذا الفعل أنه يؤدي هذا الفعل وهو كافر، لا يقصد هذا أحد. لابد أن يسلم ثم يؤدي هذا الفعل. إذن وش ثمرت أنه يخاطب بهذا الفرع وهو كافر؟ قال والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، يعني تقوم عليهم الحجة أكثر من مرة. لا لا لا، أنه مخاطب بهذا الفعل، يعني هو الآن مخاطب بهذا الفعل ومخاطب بشرطه، مخاطب بهذا الفعل ومخاطب بشرطه. أذكر واحد قال لي كيف الآن هو مخاطب بهذا الفعل وإذا فعله لا يسلم من العقوبة؟ يقول هذه، يقول هذا ما كان، ما في عدل. نقول ما حقق شرطه ومخاطب بالشرط، ها؟ نقول إنه ما حقق شرطه ومخاطب بالشرط. إيه الآن يقول الآن إيوه نعم، يقول الآن نقول له الآن أنت الآن مخاطب بصلاة الظهر، مخاطب بصلاة الظهر، مكلف بها أيها الكافر. ويقول إنه لو جاء وصلى الظهر قلت له ما تقبل منه، هو يستحق العقاب، يعني وجودها كعدمها. كيف هذا فيه، كان يقول هذا ما في عدل، يعني يخاطب بها تراكم، يعني شرطه الأول أنه يطالب شرطه. أي نعم، مثل الحين نقول الآن المحدث أليس مخاطب بصلاة الظهر؟ نعم. طيب لو صلىها وهو محدث ما صحت صلاة، وش نقول له المحدث ذا؟ إيش شرطه؟ توض وصل، ولا أسلم توض وصل. إذن هنا ليس فيه ظلم على هذا الكافر. أشهر دليل يستدل به على مسألة المخاطبة ما سلكم سقى، قالوا لأنكم من المصلين ولأنكم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهنا سبب سلوك في سقر تركهم للأصول وتركهم للفروع. طيب قال، طبعا فيما يتعلق بالدنيا هل له أثر أو لا؟ هذه أثرها في الآخرة، واضح هنا أثرها في الآخرة زيادة عقوبته. في الدنيا بعضهم رتب آثار، لكن هاي يظهر أنه كثير من هذه الآثار لا تتوجه إلى أصل المسألة ومسألة المخاطبة، يعني بعضها يتوجه إلى الفعل نفسه، نفس الفعل. لكن من الآثار الظاهرة إنه الكافر إذا علم أنه سوف يعاقب على تركه الأصول والفروع إنه يشتد، يعني كل ما ترك هنا اشتد، فقد يكون هذا دافعا لإسلامه، لأنه ليس كل كافر غير مؤمن بالجنة والنار، ليس كل كافر. قال وش قال الله عز وجل عن اليهود؟ يعرفونه كما يعرفونه في أحد، يعني ما يعرف، يعرفون الرسول إنه هذا الرسول، إنه هذا رسول، وإنه ما جاء بالحق كما يعرفون أبنائهم، لا يجهلون. إذن هم يوقنون بجنة ونار. فالكافر هنا اليهودي

بعضهم قال الذي لا يرد الجواب لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب. قال بعضهم قال الذي لا يميز بين ثوبه وثوب غيره. بعضهم قال الذي لا يميز بين السماء والأرض. يعني هذه قرائن وعلامات قد يستدل بها على معرفة السكران. لكن الذي شرب المسكر ويميز هذا بالاتفاق أنه مكلف. بالاتفاق أنه مكلف يعني خارج. لأن بعض الناس قد يكون قد عقله أو مخه هنا قد تعود على على على المسكر يشرب ولا. وهذه معروفة يعني عند الشراب. بعضهم لا يسكر إلا بعد مثلا يكون بعد كاسين بعد ثلاثة كؤوس وهكذا. وبعضهم مجرد شرب شيء قليل هنا يسكر غير عقله. إذا الذي لم يذهب عقله وميز هذا مكلف ولا إشكال فيه. لكن هنا الذي اختلط ولم يميز فهذا هو الذي وقع حول الخلاف. قال مع سكر لم يعذر به. إذن إذا كان معذورا مكره أو ناسي أو جاهل لا يعلم أن هذا الكأس خمر أو مضطر أنه ممكن ينسى إيه يكون مثلا عنده قرورتين مثلا ويعلم أن إحداهما مسكر ثم بعد ذلك نسي أن هذا المسكر وشربها. ذلك تظهر يعني بعض الإسكال مثل عصيرين مثل عنده عصيرات لكن واحد منها انقلبت وصارت طيب. إذن السكران هنا غير معذور. قال لم يعذر مكلف مع السكر يكون مكلف هنا. هل هو التكليف هنا مطلق أو في أشياء دون أشياء؟ وقع خلاف طويل في هذا السكران يعني في ناشرة مسألة الطلاق طلاق السكران هل يثبت أو لا يثبت طلاق السكران. من أمهر ما يقال في هذا لا في مسألة ضبط ما يكلف به وما لا يكلف به أنه يفرق بين حقوق الله وحقوق حقوق الخالق وحقوق المخلوق ويفرق بين الأقوال والأفعال بين الأقوال والأفعال. ففي حقوق الله عز وجل لا يظهر أنه مكلف. وهذا في عند في المذهب في حقوق الله ليس مكلف. وفي حقوق يعني مثلا لو سكر ثم فعل شيئا محرما قتل أحد لا هذا حقوق المخلوق. ولنقل مثلا هنا زنا هنا هل يثبت حد الزنا أو لا يثبت؟ أنت كقاضي هنا ثبت لا هنا يعني هل يترتب الحد حقوق هنا حقوق ترى حقوق الخالق هل يترتب الحد أو لا يترتب؟ في حقوق المكلف أيضا يفرق بين الأقوال وبين الأفعال. مثلا لو قذف هل يترتب عليه إقامة حد القذف أو لا يترتب عليه قذف مثلا؟ في حقوق الخالق والمخلوق أو في حقوق الخالق كله. فيظهر أنه يعني المنطقة اللي ممكن نكلف فيها جنايات لا اللي فيها ضرر لا في الأفعال المتعلقة بحقوق المخلوق بحقوق المخلوق مثل القلق قول ولا فعل قول القتل القتل السرقة يثبت الحد لا لكن في رد نعم رد المسروق لأنه شيخنا ما يفرق أصلا حتى لو عاق لكنه ناسي مخطئ كلنا أصلا يعني الضمان واحد في القتل لا في القتل فرق يقتل إيه. نعم يقتل المغتصب هل في فرق بين الزاني والمغتصب الزاني برضاه رزقي بها. هاي من جهة الواقع من جهة الشر الله عليك. هذا المغتصب هي تكلم الآن البكر، البكر المغتصب أرش إتلاف. هاي إيه المال هذا؟ لا أرش إتلاف نحتمال يعني شيخ. ها نحتمال يعني نحت حكم يختلف في الشرعي يقتل البكر. ويتكلم عنها من العرب يشدد على بعض الفقهاء هذول اللي ما فرقوا بين الزاني البكر وبين المغتصب البكر، فأعطوا حكم المغتصب حكم الزاني يعني برضا وبدون رضا، وهذا حقه القتل النهائي ما يفرق بين بكر ولا ثيب، هذا مباشرة مباشرة يقتل فيها المغتصب. المغتصب المحصن ها؟ لا ما يفرق بين المحصن وغير المحصن، ما في اعتداء ها؟ في اعتداء إيه إيه، فهذا ما يفرق، هذا نقول إنه من حقوق المخلوق هنا يقتل مباشرة. هذا في حقها الاتصال فقط. إيه هذا تعزير لحد. ها؟ ممكن نقول تعزيرا. تعزير مستقر يعني ها؟ مستمر ها؟ ويتحدث بكثرته في فم الذي يفسدون في الأرض يعني. إيه. يدخل بفساد خلاصة. ممكن يدخل في هذا الباب. له تعزيرا. هو انتقد بعض القضاة يعني اللي ما فرقون يقولون يغتصب ثم عاد يجلد 100 جلد ويطلع ويمشي، يعني يغتصب امرأة شريفة عفيفة طاهرة حصان وزان يغتصبها فيقول لا يفرقون هؤلاء يعني الفقهاء يقولون لا يفرقون يعني بين المغتصب وبين غيره، هذا ما يضرهم ولا يرد يعني هذا الحال لا يرد ويجرئ، قال انه يجرئ على اغتصاب البهائم. طيب قال سكر ها لم يعذر به، نقول هنا ليس على إطلاقه، هذا الذي يترجح ليس على إطلاقه. أحمد له روايات، طبعا أحمد له روايات في مسألة السكران، طلق السكران، لأنه وش أشكل عليه الإمام أحمد أنه لو أثبت طلاقه ترتب أمران، أولا حرمة المرأة على المطلق، والثانية جوازها لغيره، فيصير فيه مسألتين ترتب على إثبات طلاق السكران. أما إذا لم يثبتها وش ترتب عليه؟ مسألة واحدة جوازها لنفس لزوجها الأول. يعني هو أشكل عليه هذا الإمام أحمد. والمشهور من المذهب انه عموما يعني السكران انه يؤاخذ باقواله وافعاله اذا لم يكن معذورا. طيب قال واكراه يكلف مع الاكراه، اكراه دع هذه الجمله الاعتراضيه، قال واكراه بضرب او تهديد بحق او غيره، فالمكره مكلف. قبل أنه ننتقل لهذه المسألة في الجملة الاعتراضية قال ويبيح ما قبح ابتداء، يعني الإكراه يبيح ما قبح ابتداء في الأفعال القبيحة، الأفعال القبيحة التي نهى عنها الشارع، كل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح. الإكراه هل يبيح الفعل القبيح أو لا يبيحه؟ قال هنا أنه يبيحه، يبيحه. هذه جملة اعتراضية كما قلت، يعني ما قبح بالأصل، يعني مثلا كلمة الكفر قبيحة وليست قبيحة، قبيحة. الإكراه يبيحها أو لا يبيحها؟ يبيحها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ مكلف مباح بحقه لكنه معذور، مكلف معذور. هو في أشياء مكلف بها وشيء في أشياء يعني يؤخذ بها وفي أشياء لا يؤخذ بها. مما اتفق عليه مسألة قتله، هل يجوز أن يقتل غيره إذا أكره على القتل؟ لا لا يجوز، وذكر الاتفاق على هذا، ذكر قدامة الاتفاق على عدم جواز قتل المكره، وأن المكره إذا قتل فإنه يقتل. يقتل. يمكن هنا نفرق في مسألة المكره كما فرقنا في مسألة السكران في حقوق الله حقوق الأدميين وفي الأقوال والأفعال. يمكن هنا لكن مثلا لو أكره على الزنا هذا حق الله في حق الله على الاغتصاب على الاغتصاب لو أكره على الاغتصاب ما يأتي اغتصاب للمرأة ممكن لقد يكون هنا لا لأن قلنا أصلا الاغتصاب هنا أنه يعني هنا انتفى القصد منه نهائي ولم يتسبب بهذا الإكراه. المشهور في المذهب نفي في حق الله وثبوت في حق العبد. وأيضا ضابط أيضا في المذهب أنه مبيح في الأقوال دون الأفعال. لكن ما هو ضابط أن هذا من حق الله وهذا من حق العبد؟ كيف يعرف أن هذا مثلا مثل الزنا؟ كيف يعرف أنه من حق الله ومن حق العبد؟ هذه المسألة في السلف الآن يجعلونها من حق الله. إيه فيما يتعلق بقطع اليد حق الله وفي رد المال اللي اختلفوا فيه القذف. الباقي كله من حق الحدود كلها حق لله سبحانه وتعالى. القتل ما يسمونه حد، القصاص لا يسمى حد، يذكرونه في كتاب الجنايات، في كتاب الجنايات، في كتاب الحدود. لكن القتل هو اللي مختلف فيه واسمه حد. نعم يتنافى. على كل إذا أردت أن توسع ارجع إلى فروق القرافي، في فرق بين حق الله، حق الخالق وحق المخلوق. لكن هذه بالاتفاق في الحدود إلى القذف من حقوق الله. إيه يعني حدود كلها من حقوق الله إن القذف في اختلاف. نعم. طيب قال لا من كآلة بحمل. إذن هنا غير مكلف الذي من صار كالآلة، يعني ليس له إرادة ولا اختيار مطلقا. إذن المكره نوعان، مكره له إرادة ومكره ليس له إرادة. الجمهور يعبرون بالكراه الملجئ والكراه غير الملجئ. الكراه الملجئ هو الذي يكون كالآلة، وغير الملجئ هو الذي له إرادة واختيار. الكراه الملجئ هذا غير مكلف، فمثله مثل المهر السكين، يصير سكين كما أنه ليست مكلف، فكذلك هنا نعم الإكراه الملجئ هنا إذا سلب القدرة هذا لا تكليف عليه باتفاق. قال أو عذر بسكر، عذر بسكر كالمكره مثلا أو الجاهل أو المضطر مثلا. وآكل بنجا، البنج هذا يستعمل مشهور قديما، يأخذون بعض الأشجار إذا أكل الإنسان فقد شعوره فيتجرى عليه العمليات. أكل البنج هنا قال بعذر، قيده بالعذر. السكر هو الذي قيده بالعذر. أما أكل البنج سواء هو يعني زال عقله من جهة الضرورة أو غير الضرورة لا يكلف، غير مكلف. فلماذا هو هل هو الآن كلامه السكر ضبطه بالعذر غير مكلف إذا كان معذورا. طيب أكل البنج ما قيده بهذا، ليش؟ لأن حرام. ها؟ لأن السكر يعني حرام. وأكل البنج من غير حاجة يقول شمة شمة شو اسمها الغرة ما يعني وش الفرق بينهن؟ لو السكر في نشو ولده يعقب السكر هنا نشو ولده، أما يعني العاقل قد يقدم عليه على السكر هنا. أما أكل البنج هنا ما في، هذا فرق بينهن. نعم فرق بينهن. هل يترتب الحد؟ لا هل يترتب الحد لا او لا؟ ها اذا كان شيء قاتل لعله يقتل فلان يعني بيدفع عليه بعد شوي. ايه هذا واضح. على كل هذه روايه، والروايه الثانيه رجح ابن تيميه لازم بعده انه لابد ان يكون معذور، اما غير المعذور او مكلف، غير المعذور مكلف يعني كالسكران. قال توقف في المسائل عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.